على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. الحق سبحانه وتعالى يقول وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. هذه السورة هي التي انتهى إليها درسنا في هذه المرة في تفسير الجلالين، ويكون ابتداء الدرس منها إن شاء الله. أولا، السورة كما يقول العلامة الساوي سميت بذلك بكونها سورة النور لذكر النور فيها. فيها كلمة الله نور السماوات والأرض. وفي هذه السورة أحكام ذكر فيها، أحكام العفاف والستر وغيرها من الأحكام الدينية المفصلة. ولذلك كتب عمر رضي الله عنه إلى الكوفة: علموا نساءكم سورة النور. وقالت عائشة رضي الله عنها: لا تنزل النساء في الغرف ولا تعلمهن الكتابة وعلمهن سورة النور والغزل، ما تسكنوه في العمارات يبقوا تاني كم قلت دارين تسكنوهم ترجعون البادية ما يقبلوا، لكن علموه سورة النور وخليه نتعلم الغزل. كان عملت خيط خليه ودوا لها السوق يبيعوا يمكن تلقى لها قرش قرشين، لكن كان فتحتوهن بعدين بتندموا. والكلام حصل، ناس الغرى شالوا نساوينهم ودوهن المدن، قعدوا معهم فترة قال يا أخي البلد ده ما ينفع معانا نرجع. النساوين بيقول شنو؟ يقولوا ما ماشي نمشي إتا. حصل يعني ولا ما حصل؟ قال حصل إتا يعني، ولو في مقابل يطلقوها خليه يطلقوها. هاي خلاص هذا اللي بيرجليش لك محل الخلا والكسرة هنا دي شنو بعد ما نجيز هنا في الروقة دي هنا. طيب، الإمام جلال الدين المحلي رحمه الله يقول: سورة النور مدنية وهي 62 آية. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سورة، يعني كلمة سورة دي خبر، المبتدأ ما في تقديره هذه سورة. أنزلناها وفرضناها. هي السورة شنو؟ احنا بنقول سورة الفاتحة وسورة البقرة وسورة وسورة، دي في القرآن براها اسمها سورة، ها اسمها شنو؟ سورة النور. يعني هي سورة وهي بدت بشنو؟ بسورة. كلمة السورة اسم مشتق معخوذ من السور، سور الحائط اللي بيحوق البيت من أول إلى آخر، اسمه السورة جات من هذا. قالوا ده على القول بأن كلمة السورة ما محموزة أصلها يعني سورة من السور. وقيل السورة أصلها محموزة، فيها حمزة جاءت من السؤر بمعنى الباقي، يعني جزء من القرآن. وقيل السورة بمعنى المنزل العالية العالى من غيرها هي السورة. فعلى التقديرات كلها هذا هو المعنى، يعني هذه سورة أنزلناها، زي ما بتقول سورة كذا سورة كذا. ربنا قال نزلناها وفرضناها وفردناها مخففا ومشددا لكثرة المفروض فيها. قالوا فرضوها بمعنى شنو؟ عشان الأحكام فيها اللي ربنا افترض علينا كثيرة. ولذلك ناس وزارة التربية والتعليم عندنا في السودان أي زول بيمتهن الشهادة السودانية لابد كون شنو؟ يقرأ سورة النور حفظ وتفسير وتفصيل كده. هي وسورة الحجرات، ها هسي ما عارف كان إلا كان غيروا بدل سورة الحجرات، ما عارف في سورة ما يمكن بيجيبوها بدل الحجرات، لكن سورة النور دي ثابتة. أيوة حجرات قادة بس خلاص. وأنزلنا فيها آيات بينات واضحات الدلالات، بينات دلالات الآيات واضحة في منتهى الوضوح. الآيات البينات اللي ربنا نزلها فيها ليشنو؟ ربنا قال لعلكم تذكرون بإدغام التاء الثانية في الذال أي تتعظون، قراءة يعني تذكرون بمعنى يحصل لكم الاتعاز والاعتبار. شرعت السورة في الأحكام، يقول الحق جل وعلا الزانية والزاني أي غير المحسنين لرجمهما بالسنة، ده الحكم. يعني ربنا لما قال الزانية والزاني ده للناس الما محسنين بمعنى الما متزوجين، أما المتزوجين قال شنو؟ لرجمهما بالسنة، السنة قالت ارجموها. وناس الترابي ومن على شئته بيقول انت ترجم الإنسان قال عشان السنة، ترجم الإنسان قال عشان السنة، يعني مسلم علموه تعليم أول حاجة ما بيعرف من دين الله سبحانه وتعالى شيء، وره على أنه السنة عندها قيمة لها كم ما وصلت درجة أنه شنو بها يترجم الإنسان، ده ياخد الدين بتاعه. لا حول ولا قوة إلا بالله. مش الإنسان، السنة كان قالت الدنيا كلهم يحرقوهم يحرقوهم مغفلين ساي، عارفوا أي حاجة من دين الله عز وجل، اللي بيعرف ملحد بس ياهو كده. ده فهمنا؟ يلا فاسا بيقول شنو؟ الزاني يجلده لكن ما يرجمه. قال له الرجم كيف؟ قال الرجم ما جاء في القرآن. قلنا الورد في القرآن ده ورد الحكم بتاع الزول الما محصن معناه ما متزوج. السنة النبوية جاءت بينت، قالوا ده كلام ما بيصل لكونه نحن نعتمد على السنة لما نقتل زول بالحرب كده بالدارجة. ها يعني السنة عشان نقتل زول بعبارة عبارة بالحرف. أنا ناقشت واحد منهم، لقى واحد قال له الكلام ده، جابوا لي واتكلمنا معه في السوق هنا بتاع السوق ده، قال لكن انت تقتل لي قال زول عشان السنة؟ اسمع العبارة دي. وجاي من وين؟ جاي من جامعة الخرطوم، عندنا ولد هنا كان بيدرس معنا، ما هي جامعة الخرطوم، مشى لقى الفوضى هناك، شغل هنا الدين ده ما في زول بيعرفه، بس الناس كل واحد شغال هنا. اها المتطرفين يدو بيجاي، اخوان المسلمين بيجاي، الجبهجيه بيجاي، وناس محمود محمد طه بيجاي، لقى النقاش ده انه قالوا ما في حاجه اسمها زول يرجموا، ضرب لي تليفون من هناك وريه التليفون، كلهم جهله ما في زول بيعرف دين الله سبحانه وتعالى ملحدين. انت هسه اقول كل ما بتعرف اي حاجه من الدين، بتعرف حاجه اسمها مذاهب اربعه ولا ما بتعرف؟ طيب هلا الصعاليق الموجودين هناك ده هم بيساووا مذاهب الاربعه؟ طيب في شنو المذاهب الأربعة؟ أنه شنو هيجلد ويقتل الإلم انتهى خلاص ولا ثاني في كلام؟ ها كلام لخمة ساكت. شايف؟ الزانية والزاني، قلنا القرآن قدم الزانية لأنه الزنا من قبل المرعى هي شنو يا أخوانا؟ هي السبب أكثر مما من قبل الراجل. وفي السرقة قلنا الراجل عنده الجرعة اللي بتخليه أنه يعني شنو يسرق أكثر من المرأة، عشان كده هناك والسارق ثم قال والسارقة، لكن هنا الزانية ثم الزاني، لأنه الزنا كان المرأة ما عنده يعني اتفاق في الكلام ما بيتم، عشان كده هنا القرآن بدأ بها الزانية والزاني أي غير المحصنين بمعنى الما متزوجين. أهالي شنو؟ قال لرجمهما بالسنة. وأل فيما ذكر موصولة، شايف أل دي بتاعت الزانية والزاني، في ألف واللام عندنا في اللغة العربية يعني لتعريف الجنس، وفي ألف واللام بيسموها موصولة بمعنى شنو؟ الذي. شايف موصولة؟ طيب كلمة الزانية والزاني ده قال وهو مبتدأ، لكن لما بقى المبتدأ ده بيشبه الشرط ولشبهه بالشرط دخلت الفاء في خبره اللي هو شنو؟ فجلدوا. الزانية مبتدأ والزاني الثاني ده شنو؟ مبتدأ ومعطوف عليه، فجلدوا هو الخبر بتاعه. وهو فجلد كل واحد منهما 100 جلدة. يلا ما في حاجة اسمها لأي زاني، لا لا ده للإنسان الما متزوج، أي 100 جلدة أي ضربة، يقال جلده ضرب جلده، ويزاد على ذلك بالسنة تقريب عام والرقيق على النصف مما ذكر. بعد ما يدوه 100 جلدة قال يسجنوه سنة عشان المجتمع اللي هو فوق شنو مجتمع فاسد، يطلوه من البلدة بتاعته دي ويدوه لبلدة تانية يمشي ياخد سنة عشان شنو، عشان يبقى شنو زول نزيه طاهر كده زي ده. ايوه والرقيق العبد كمان شنو يا اخوانا، العبد ما عنده رجم، العبد لو زنى يجلدوه شنو يا اخوانا 50 جلدة نص بس، لكن ما عنده رجم. الحكم اتبقوا لكم في السودان حكم شنو؟ مساكين لازم يقولوا طبق لهم حكم شنو بتاع بتاع العبيد، هذا الحكم بتاع العبيد طبق لنا هنا في السودان. كلام عجيب خلاص. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله أي حكمه بأن تتركوا شيئا من حدهما. الله قال ما تكون شنو بهم رؤوفين، ما تكون عندكم رأفة اللي شدة الرحمة، تقول يا أخي الجماعة دي المساكين نخليهم، أو الله أولى بهم ولا أنت أولى بهم، الله أولى بهم، ما تقول أنه أنا رأيت مصلحتهم، ما بتعرف المصلحة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كده بس يلا عقبوا له الحد، وهذا والسلام. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر أي يوم البعث، وفي هذا تحريض على ما قبل الشرط، وهو جوابه أو دال على جوابه. الكلام ده ولا تأخذكم فيما قال لشني يا أخوانا، بحردك للكلام بتاع شني يا أخوانا، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فيه تحريض على الكلام ده أن الناس يطبقوا الحكم. أشيل بقبال كلمة إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فيه حس على ما قبل الشرط اللي هو الجلد. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما جوه الشيخ الصاوي هنا بينقل هذا الحديث، المرأة القامدية اللي كانت تستعير المتاع وتجحده، والجماعة قالوا نكلم النبي ولا ما نكلم النبي، قالوا ما في ذل عنده جرعة يقدر يكلم النبي إلا أسامة بن زيد. أسامة بن زيد كلم النبي عليه السلام قال أتشفعون في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. كده يا حزيدة ما في تاني قرابة أكثر للنبي عليه الصلاة والسلام أكثر من السيدة فاطمة، لا فلان ولا علان، قال لو هي كان تبقى فوق الحكم. ربنا سبحانه وتعالى قال وليشهد عذابهما أي الجلد طائفة من المؤمنين، قيل 3 وقيل 4 عدد شهود الزنا، يعني كان جدارين يجلدوهم أقل حاجة يكون في طائفة، يعني يا 3 نفر يا 4 نفر يكون شنو، وقيل 4 عدد شهود شنو الزنا، يعني أقل حاجة كان دارين يجلدوهم لابد قدر ديل يكون شنو يحضروا عشان يمشي ورّوا الجماعة شنو يخونوا لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. كلهم الله شغلانا دي صحي صحي وبيطبقوها زي ده. الزاني لا ينكه لا يتزوج إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكهها إلا زان أو مشرك. الآية دي من الآيات اللي فيها إشكال وعند اختلاف في تفسيرها. ما معناها؟ الشيخ الصاوي قال لك أي المناسب لكل منهما ما ذكر، يعني الزاني المناسب له لو أصلا بآقبه ما دام ما زول زنا قبل كده أصو ما بقى شنو وسخ، الوسخ الطيور على أشكالها تقع، ما يشوف له إلا واحد زنت قبل كده هتزوجها. والزانية برضه شنو زنت ما يشوف لها زول الشريف عفيف، يشوف له واحد شنو وسخان زنا قبل كده شنو ها الزواج كده زي ده. ده الوجه الأولاني خطينا بان. وحرم ذلك أي نكاه الزواني على المؤمنين الأخيار، نزل ذلك لما حم فقراء المهاجرين أن يتزوجوا بقايا المشركين وهن موسرات لينفقن عليهن. شوف في جماعة من الصحابة كانوا فقراء وما عندهم حاجة، وفي الإسلام جاء وفي نسائين كانت عملات دعارة وعندهم قريشات، وهذا يقول لي ما فرصة طيب فلان دي ما دام ما تابت كده أنا أتزوجها وهي تنفق عليه، القريشات فينا كل منها كسرهم ولا من قريشاتهم دي وهن موسرات عندهم قريش عشان ينفقن عليهن. فقيل التحريم خاص بهم، ده في قول، وقيل لينفقنا عليه لينفقنا، وقيل عام شايف، ونسخ بقوله وأنكحوا الأيامى منكم كده زيدا. فهمنا الآية؟ الوجه الذكر صاحب تفسير الجلالين ده من أقوى الأوجه في تفسير الآية. لا لا ما خطأ ده. الوجه الذكر ده من أقوى الأوجه، يعني معناه أنه الزاني قال المناسب لو عامله كان ما يدو إلا النوعية دي. طيب هل الآية معناتها نهت أنه ما يتزوج إلا هي ولا شنو؟ طبعا ما نهت، بتقول أنه لو عامله المناسب له الزيدة، زي أنك واحد أخطأ عليك تقول الله حقه شنو ندقك، لكن ما دقه، خطينا بأن ده هو الوجه. وقيل أن الفقراء اللي دارين يتزوجون عشان ينفق عليهم الحكم ده خاص بهم. ها الآية دي شنو أخونا؟ أنها منسوخة بشنو؟ بقوله جل وعلا وأنكهوا الأيام. الأيام جمع أيم وهي من لا زوج لها، بس ما عندها زوج الله قال يتزوجوها. ما دام هنا الآية تقول شنو؟ لا ينكحوا إلا زانية، وهنا قالوا أنكحوا الأيامة، قال ما ممكن نجمع بيناتهم إلا أن تكون شنو؟ الآية الأولانية شنو يا أخوانا؟ منسوخة بالآية الثانية. ده أنسب هنا. مولانا الشيخ محمد بطول الشعراوي بهر في التفسير، لكن يجنح إلى أن الآية شنو في تفسيره؟ أن الآية ما منسوخة، ولكن هذا الوجه الذي ذكره جلال المحلي شنو؟ هو الراجح إن شاء الله. يلا. والذين يرمون المحصنات، عرفنا حكم الزاني والزانية، يلا تاني استقبلنا حكم جديد آخر اسمه حكم شنو؟ حكم بتاع الغضب. والذين يرمون المحصنات العفيفات بالزنا، مرة محصنة، كلمة المحصنة دي يا أخوانا عندها معاني، من معانيها مرات يكون المحصنة بيقصد بها المتزوجة، ومرات المحصنة بمعنى العفيفة. طيب هنا بيقصد بها العفيفة مش بيقصد بها المتزوجة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلة. شايف العفيفات بالزنا، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء على زناهن برؤيتهم فاجلدوهم أي كل واحد منهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا في شيء. واحد قال فلانة دي أخ ما زانية، فلان دي ما قال شنو بتزنى، الكلمة الحينة دي بس عليك 80 جلة، كان انجلدت هنا خلاص كمان جلدت الشغل ده مراجيك ليوم القيامة بعدين. فلان والله قال بتعزينها بس 80 جلدة عليك، كان انجلدت انجلدت من جلدت بعدين هتنجلد. كلمة حينة كده في اللسان تعصبون وحينا هو عند الله عظيم كده يا زيدة 80 جلدة ده الحد بتاع الغضب. واحد كان غضب زول شنو عبد، يلا هو يكون شنو يدوه 40 جلة، لأنه قلنا أي 40 لأنه على النصف من شنو من الحر، رجل كان أو امرأة. شايف؟ لكن الكلام ده شنو يا أخوانا؟ إلا الزول يكون عفيف. الآية ما قالت والذين يرمون المحصنات، بمعنى المرأة العفيفة والرجل نفس الحكم. العفيف كيف؟ زول شريف نظيف ما بيودي نفسه في محل التهم وغير ذلك، زول بنمش نلقاه في بيت الدعارة قاعد ما لقى أبعاين، بس بيسوي كيف يا أخي الشغل ده ما بيبقى، تاني بكرة نمش نلقاه في بيت الدعارة دائما حشرة كده، بس الزباب بيقى في الأوساخ يقول هو ما بيسوي. واحد كان قال لي أمشي أزاني، لا يحد لأنك أنت ما عفيف. واقع عليك يا شيخ ولا ما وقع علينا؟ هالزول اللي بيعرض نفسه للشغلانة دي مرة برضو شنو نفس الشغلانة، يا هو كل يوم متهمة كل يوم مع الرجال تقول ما قادرين نسوي حاجة كل يوم هنا. واحد لو قال لي امشي أزاني يا وسخة يا هناي ما يحد لأنها شنو ما عفيفة. الآية قالت والذين يرمون شنو المحصنات اللي هي العفيفة، العفيفة شنو هنا ما ممكن تقول شفتها في أماكن زي دي، يلا دي شنو العفة بتاعتها، عشان كده الشريعة تعمل لها هذا الدفاع أن الزول اللي قال فوق الكلام. أما الوسخ ده ما وسخ، قال لي وسخ في شنو ما وسخ أصو طين وقال لي تين بس، ولا تقبلوا لهم شهادة عبدا أولئك هم الفاسقون لإتيانهم كبيرة إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصله فإن الله غفور رحيم. غفور لهم قصفهم رحيم بهم بإلهامهم التوبة فبها ينتهي فسقهم وتقبل توبتهم. وقيل لا تقبلوا رجوعا بالاستثناء إلى الجملة الأخيرة. يلا هنا كلام بيقول صاحب تفسير الجلالين أنه في ثلاثة جمل، شايف؟ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، شايف أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. خطينا بانا ولا شايف أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك تاني شنو وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. ها الاستثناء بيرجع ياتو جملة بيرجع للأولى ولا بيرجع للثانية؟ قال الاستثناء ده قال التوبة بتاعتهم قال لا تقبل رجوعا بالاستثناء إلى الجملة الأخيرة. كرجعناه إلى الجملة الأخيرة معناها شنو يا أخوانا؟ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. تابوا وأصلحوا خلاص لكن لا تقبل لهم معناتها خلاص شهادتهم تعني لا تقبل. كرجعناه للجملة الأولى أو الثانية معناتها أن الإنسان ولو زنى بعد ذلك شنو تاب تقبل شنو يا أخوانا؟ تقبل تشاهدته. فهمنا الحتة دي؟ يلا حس المقرر عندنا في الفقه شنو حسن هنا؟ زول لو زنى وتاب تقبل شهادته ولا ما تقبل؟ المعمول به حس عندنا في المذهب شنو؟ تقبل في الثانية ما تقبل في الثانية. ده صاحب الرسالة نص على ذلك. قال الإنسان لو زنى وبعد ذاك تاب توبة صحيحة تقبل شنو شهادته؟ إلا في الشيء اللي هو شنو اتهم الجلد عليه لأنه دا رجال شنو يا أخوانا متهم بأنه دا رجال لأنه في ناس ذاته وسخانين زيه عشان كده يقول أي سواه عشان يقول إتغاي البرائي ما في ناس معي كده هو زيدا. طيب في قول تاني شنو حتى فيها ذاته تقبل إذا كان صح التوبته. القولين كلهم في الرسالة هي موجودات. نسمع الشيخ الساوي هنا يا شيخ يقول لنا شنو بيقول يعني ردا قال للاستثناء قال إلى فسقهم قال ولا تقبل قال وقيل لا تقبل قال هذا مذهب أبي حنيفة واتفق الجميع على أن الغاذف يجلد وإن تاب فليس الاستثناء راجع إلى الجملة الأولى. قوله أزواجهم قال جمع زوجي التماش أيوة ولم يكن لهم شهداء يلا داك حكم بتعليان براو يعني الكلام اللي نحن ذكرناه بتاع انه ما بتقبل لهم شهاده داك مذهب بتاع شنو يا اخونا ابو حنيفه. واما الامام مالك عندنا والامام الشافعي واحمد عند الشيخ معناته شنو انه الانسان الزنا وتاب معناته تقبل شنو يا اخونا الزني بتاعته. وقع علينا الكلام يلا. والذين يرمون ازواجهم طلعنا من الحكم بتاع شنو الغضب ماشي للحكم بتاع شنو اللعان واضح حكم الغزو خلاص انتهى. ربنا قال والذين يرمون أزواجهم بالزنا ولم يكن لهم شهداء عليه إلا أنفسهم وقع ذلك لجماعة من الصحابة. هنا قلنا في حد الغضب كان واحد قال أنه المرأة دي زانية أو شافها بتزنى أو الرجل لزاني وشافه بيزنى ما قلنا لابد يثبت الشهود كلهم شنو الأربعة كلهم في وقت واحد. كان واحد قال أنا شفته مباري بزنا والثاني قال أنا يوم تشفته وذاك قال يوم تشفته كان جابهم كلهم شنو يدوهم جلد يجلدهم 80-80 كم مية نفر 80-80 كم مليون نفر 80-80 دارنا الشهادة تكون شنو في يوم واحد وفي لحظة واحد في وقت واحد وكلهم يجيبوا الصفة كاملة. كان واحد قال أنا شفته فوق المرأة لكن ما بتأكد هل كان ولا ما كان ده ما بيكفي يلا التموها ديلك شنو يجلدوهم هد شنو الجميع كلهم. كان قال أنا شفته كالمرود في المكحلة والتاني قال لكن ما متأكد يمكن يلا كلهم يهدوهم إلا الأربع ديل يتفقوا تب يجيبوا صفة زي ما هي حتى يقام عليهم الحد. ده بالنسبة للغضب. طيب يلا داري يوريك على أنه اللعان هو برضو نوع من الغضب. الحكم السبق ده في غير زوجتك زول غضب له شنو زول أو زول غضب له امرأة خطينا بالنا لكن ده واحد زول قام قذف زوجته ذاته يلا واحد من اثنين يا يكون عنده شهود يبقى ده حكم صاحب يا يكون ما عنده شهود. كان عنده شهود ما خلاص يقام عليه الحد بس يتأذنها ما شنو ترجم لأنها متزوجة. كان ما عنده شهود ها عشان حقه ما يضيع ساكت قال لك وقال يا جماعة من الصحابة واحد شعر بأنه شنو في زول بيجي في بيته جاء قال للنبي عليه الصلاة والسلام حال واحد يجي يعني يلقى مع زوجته زول يسوي شنو؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال تجيب الشهود وإلا حد في زهرك. قال يا رسول الله الرجل ده أنا أشوفه وكيف أنا ألقى طريقة لأمن أتأكد عميش أجيب أربع من الشهود. قال الواحد يقتل ويجي تقتلوه ولا يسوي شنو؟ بعد ما سألنا الكلام ده ها قال أنا الشيل قلت له قال ابتليت به، والحديث صحيح. والرجل جاء آخر حاجة شنو النبي صلى الله عليه وسلم تعالى له الآية قال ده الحكم، الله نزل فيك وفي صاحبتك الكلام اللي ها يقال له، ده الآيات دي. ربنا سبحانه وتعالى قال الواحد إذا كان غزف زوجته مطالب بكونه يجيب شنو يلا شهود يشهد له بأنه يعني زنت، يبقى خلاص يودوها الرجم، لا في لعان ولا في حاجة. لا قال زنت أو قال بتزنى أو قال الولد ده ما ولده أو البنت دي ما بنته، يبقى ده شنو هنا ما دام ما عنده شهود الشريعة عدته صلاحية عشان حقه ما يهدي براه يقوم مقام كم أربع شهود، براه يقوم مقام أربع شهود يا شيخ. طيب تقول براه كان قام مقام أربع شهود، ما ممكن يكون كذاب وبعد ذاك شنو ويضيعها تمشي ترجم. الشريعة عدتها هي برا صلاحية، كان هي صادقة يلا بأنها ما زنت خليها تحلف، كان حلفت خلاص يفرقوا بيناتهم لا يرجموها ولا حاجة. يجي أربع مرات يحلف بالله لأنه شنو زنت، وكان جنى يحلف بالله أن هذا الغلام ليس مني، في الخامس يقول لعنة الله تقع عليه وكان كذب عليها. متى ما قال الكلام ده واحد من اثنين، ها يقول لها انت اهلفي، كان ابد تهلف ترجم، كان حلفت خلاص درعت العذاب النفسة خلاص ما في اي حاجة يلا يفرقوا بيناتهم، هي تم الشرك وهي مش غريب. تاني لا يتناكها ابدا ليوم القيامة، واقع علينا الحكم. ها والذين يرمون ازواجهم بالزنا ولم يكن لهم شهداء عليه الا انفسهم، وقع ذلك لجماعة من الصحابة، فشهادة أهدهم شهادة دقان مبتدع، أربع شهادات قال نصب على المصدر، شهادة أربع في قراءة هناي نعم في قراءة هنا ما نتا جاي في شهادة أهدهم جايبة بشنو بالنصب على المصدر أربعة يعني، فشهادة أهدهم أيوة في كلمة الشهادة، وفي القراءة بتجيب بالنصب وفي قراءة بتجيب بالرفع، نصب على المصدر لا لما ياهو، فشهادة أهدهم أربع شهادات يها المنصوبة، شهادات النصبة قال شنو على المصدر، شهد يشهد شهادات لأهدي المصدر هنا بالله إنه لمن الصادقين فيما رمى به زوجته من الزنا. ده الكيف يا شيخ، يقول شنو يقسم بالله عز وجل بأنه شنو يعلم بالله سبحانه وتعالى على أن هذا الحمل ما مني وأنه أنا شفتها تزنى أو أن هذا الجنى ما جناي، يعمل أربع مرات كان حلف خلاص، وفي الخامسة يقول شنو وفي الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين في ذلك، وخبر المبتدا شنو إن دفع عنه حد الغضب ده تقديره كده. طيب وهي كمان شنو بمجرد ما حلف ويدرأ ويدفع عنها العذاب أي حد الزنا الذي ثبت بشهادته أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا، والخامسة عن غضب الله عليها أن كان من الصادقين. تالف بالله خمس مرة أربع مرات بأن جنو ما زنت وما هي زانية وأن الجنة جناه، في الخامسة تقول غضب الله يقع عليها لو هي زيدة. ها في ذلك ها المرة لمن هناك في أحد النبي عليه الصلاة والسلام ما هي جابوها، قال لي الزود قال كذا كذا كذا كو هناي يلا جابوا لي اللعنة. الرجل حلف قدام النبي صلى الله عليه وسلم أربع وخمس باللعنة، المرأة لمن جابوها هتحلف ولا ما تحلف، آينت كده آينت كده، كما حلفت يرجموها وكان حلفت تبرئ نفسها، قالت ما شوه سمعت أهلي طول اليوم يلا قامت حلفت خلاص حلفت، ظاهر الكلام القصة شنو أنها هي مورطة لكن حلفت عشان شنو تخلص رقبتها، حلفت وخلصت رقبتها وبعد ده جابت ولد، لما جابت الولد الولد بقى يشبع شنو من اتهم به ذاته. ده الحديث اللي ذكر الحافظ بن حجر الأصقلاني في البلوغ، شايف يلا أنه غضب الله سبحانه وتعالى يقع عليها، والخامسة أن غضب الله عليها، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين في ذلك، ولولا فضل الله عليكم ورحمته بالستر في ذلك، وأن الله تواب بقبول التوبة في ذلك وغيره، حكيم فيما حكم به في ذلك وغيره، ليبين الحق في ذلك، وعاجل بالعقوبة من يستحقها. لولا فضل الله ولولا ذلك لكان ربنا سبحانه وتعالى عاجل من شاء شنه بالعقوبة. انتهى الحكم بتاع شنو يا أخوان؟ اللعان. قربنا اللعان متى ما حصل اللعان، النكاح شنو انفسخ بين الزوجين، تاني لا يجوز لهما أن يتناكها أبدا. ثم الآية الجاية دارة تحدثنا عن الإفك، القصة المعروفة. قصة الإفك كانت في سنة كم؟ سنة خمسة النبي عليه الصلاة والسلام سمع أنه في واحد اسمه الحارث بن أبي ضرار، ده رئيس وزعيم العرب في وين؟ في بني المصطلق. قام يعد العدة دار يجي يغزو النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام من هديه كلما سمع أنه زول دار يجيه هو بمشله قبال ما هو يجيه، فقام يعني النبي عليه الصلاة والسلام خرج لهم، الصحابة مرقوا الوكي اليوم داك. المنافقين كانوا متوفرين كتار، بيطلعوا يقولوا لا يا أخي، كان شافوا أنه سفر يعني لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا شنو لاتبعوه كده يا حزينة. شافوا أنه دي ما غنيمة، أي والله دي لازم نقتلهم ونجيب الغنيمة كده، بيطلعوا زي ده. صادف اليوم داك تلو المنافقين كتار برئيس عبد الله بن أبي بن سلول، ومشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وطلعوا ومشوا الغزو. مشوا شنو؟ مشوا لعلا، مشوا لعلة بتاعتهم بس الدائرين، كان في غنيمة يجيبوها، كان في حاجة حرة يقوم يجروا يقول شنو لو ناجنو لا نعرفه، لا قتالا، لو لا قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، كده زي ده بيمرقوا زي ده. مرقوا كتار ومشوا للغزو، نسأل الله مشى غزا وانتصر. وجو راجعين، لمن جو راجعين في أثناء الرجوع، يلا دارين ناخذ الخلاصة يا أخوانا بتاعت القصة. في أثناء الرجوع النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل ما يمرق، طبعا كما في القصة في الصحيحين وغيره، النبي عليه الصلاة والسلام أي سفر كان جدار يسافر كان بيقرأ بين نسائه، بيعمل لهم قرعة، التلعت سهم بتاع بيسافر بها، عملوا سهم قرعة وطلعت سهم بتاع سيد عائشة سافر بها، وكانت شنو سقيرة، وكان بيشيلوها في الجمل، والجمل في شنو في الهودج اللي هو الغبيب، البيت الصغير اللي بيعملوا العرب فوق الجمل ده، يلا البيت ايوه بتخش جواه، ويلا الجماعه بيجي يرفعوه ويخطوا شنو فوق الجمل يربطوه، الجمل ينطلق. مشى النبي صلى الله عليه وسلم غزا وجراجين، بعد ما جراجين جاء اسكروا بالليل، بعد ما اسكروا بالليل كانت السيده عائشه رضي الله عنها خرجت لقضاء الحاجه، وكانت عندها عقد بتاع الظهر، الظهر ده بتاع الطيب ده اللي عاملينه ده، بعد ما مشت وجات فقدته، قالت طيب العقد ده وين؟ رجعت، لما رجعت يلا هنا بتاع الإعلام عالم قال يا أخوانا هيا السفر يلا نتحركوا، الجيش كله يتحرك، والجماعة جوا رفعوا الحودج، قال لنا سيد عائشة جوا، لأنها كانت شنو صغيرة، كونه جوا لا جوا ذاته ما بيشعروا بها، رفعوا كده وخدتوه وما شعروا بها. قالت النساوين الوقت داك شنو رقاق زي ما هو عادة الناس في البرية هناك في الصحراء، شالوا الحودج ركبوه يلا انطلقوا، لا من جاد لقت الجماعة لا من مشوا. ولقت أتاري جبال العقد بتاع ده محل البعير بتاع ذاته برك انقطع، والبعير برك من فوق عليه، لقته قالت خلاص الجماعة دي اللي كان مشوا قدام بيفقدوني بجراجين، قالت في محل ده بس يلا، والناس مشوا ما في ظل جاب خبر. لا من مشى شنو قطعوا الليل ده كله ماشين. أصبحت الوتاة، بالليل مع الصباح خلاص الوتاة كشفت، في صفوان بن معطل السلمي ده جاي بورا الجيش بيلتقط الصواغط، كورة وقعت يشيلها، فاس وقع يشيله كده ماش، لا من جا ماش تقلق له وصوت إنسان من بعيد، لا من جا قريب آين كده اللي قال سيد عائشة، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت وكان يراني قبل الحجاب، قبل ما آية الحجاب تنزل بيعرفني أنه عائشة بتاع بكر، هو كان بيقود البعير بتاعه، برك البعير وعائشة ركبت، ما اتكلم معه ولا اتكلمت معه، ما له قد جماعة إلا في وقت الظهر، من الليل ما له قوم إلا وقت الظهر. طيب قالوا السيدة عائشة ما في أي، وقعدت وين؟ قعدت هناك ما جات، آخر حاجة جات شنو؟ جات مع واحد كده أي ده هو يتكلم بالليل. يلا القرآن ما نزل عشان ربنا سبحانه وتعالى يبتلي الدار يبتليه، لا من كم وخمسين يوم حتى ما القرآن بعد ذلك نزل. لما نزل القرآن جبي برعة السيدة عائشة، والناس اللي تكلموا في الإفك نزل عمر بجلده، جلدوا عبد الله بن أبي بن سلول، وجلدوا سيدنا حسان بن ثابت، وجلدوا وادخال سيدنا أبو بكر ذاته مستح بن أساسة وجماعة، والقضية انتهت. ده هو خلاصة الكلام كله واقع ده، ولما وضع الكلام. طيب الله قال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، قلنا سنة خمسة من الحجرة، وكان في غزوة بني المصطلق، وهي نفس الغزوة اللي نزلت من أجلها شنو يا أخوانا يا تصورة، سورة المنافقين. سورة المنافقين نزلت ذاتها في غزوة بني المصطلق للرجال إلى المدينة، مشكلة بس خرجوا للناس زي ما قال هناك في التوبة ربنا يقول شنو، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا شنو، ولأودوا خلالكم هم الفتنة وفيكم سماؤون لهم كده زي ده. كم مرق أخير ما يمرق ذاته، يعني هاس تقول والله إنه قمهم بكثرتهم دل بس يمشي ينفعونا، كم مجد أخير ما يمي ذاته ما يساب أي حاجة. شايف الله قال إن الذين جاءوا بالإفكي، الإفكي قال أسوأ الكذب، على عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين بقصفها، أصبة منكم جماعة من المؤمنين، قالت حسان بن ثابت وعبد الله بن أبي ومصطح وحمنة بنت جحش، أخت شنو زينب بنت جحش، ولا تحسبوه أيها المؤمنون غير الأصبة، نحن التانين ديل ما نظن الشيء اللي حصل شرا لكم بل هو خير لكم، يعجركم الله به ويزهر برعة عائشة، ومن جاء معها منه وهو صفوان، فإنها قالت كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، اللي غزوة بني المصطلق، بعدما شايف أنزل الحجاب وقرنا في بيوتكن، أو دشنو كان قلنا يا هي آية الحجاب، طبعا آية الحجاب مختلف، وهي قوله تعالى وإذا سألتمهن متاعا فسألهن من وراء الحجاب، من وراء حجاب معناه خلاص النساوين احتجوا من الرجال، كان قبل الاحتجاب يا أخونا شنو ما في مانع تشوف المرأة ما زوجتك وغيرها يشوفها. قال ففرق منها النبي انتهى من الغزوة ورجع ودنا من المدينة وآذن بالرحيل ليلة، شايف لا من قربنا من المدينة يعني مش القرب القريب، يعني قطعنا مسافة، وباعتبارنا خلاص نحن جينا قريب لأنه المسافة الماشي لها أقرب من المسافة الفتناها، يلا ما في زول بيكون شنو مهتم بالإعلام، كان الجيش دار يتحرك أو بدي الخبر، يلا يلا السفر هوي عمل إعلان يلا يتحركوا، الجيش ما جرر كبير، واحد نظر في الشجرة دي واحد نظر إلا يكوري كله ما شاء الناس كل واحد شنو يستعيد يتحرك. آذن بالرحيل ليلة فمشيت وقضيت شعني وأقبلت إلى الرهل فإذا إغدي انقطع، قال وهو بكسر المحملة قال القلادة اللي بيقلدون نساوين هنا في رقابه، فرجعت ألتمسه وحملوا حودجي وهو ما يركب فيه على بئير يحسبونني فيه، وكانت النساء خفافا إنما يأكلن العلقة، بيأكل لهم أكل خفيف كده زي ده زي ما هو شأن الناس البادية، كلمة العلقة دي قال هو بضم المحملة وسكون اللام من الطعام أي القليل، ووجدت إغدي وجئت بعد ما ساروا، فجلست في المنزل، مش المنزل البيت، الحتة اللي كان جبيل نزلنا فوقها الذي كنت فيه، وزننت أن القوم سيفقدونني فيرجعون إلي، فغلبتني عيناي فنمت، وكان صفوان قد عرس التعريس مشى بالليل من وراء الجيش فأدلجهما، جاء في وقت الدلجة بقية الليل الصباح قرب شنو يعني الوقت التصبح، كلمة فدلجهما بتشديد الراء بتشديد الراء والدالي، الرسة في كلمة الرسة بالتشديد الراء والدلجة بتشديد الدال، أي نزل من آخر الليل ده هو التعريس، أنه سلم تقول عرس عرس فلان بمعنى نزل آخر الليل ليش دول الاستراحة، فسار منه فأصبح في منزله، شايف لمن الدلج ومشى بالليل ده كله لمن جاء أصبح في منزله، منزله وين يا أخوان الحتة اللي نزل فوقها، ما تمشي تقوس منزل تقول الجماعة دي الوشة الحلة ولا شنو، هنا ده في منزله محله نزل فوقه، فرأى سواد إنسان نائم أي شخصه، شاف جثة إنسان فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، حين عرفني أي قوله إنا لله وإنا إليه راجعون، فخمرت وجهي بجلبابي، شالت الجلباب وغطت شنو وشه، أي غطيته بالملاءة اللي هي الملاية، والله ما كلمني بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حين أناخ راحلته، ووطئ يدها رقت يد البعير القدامي وقال له شنو نوخه إلا فركبتها، فانطلق يقود به الراحلة، هي فوق وهو يقود، حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موقرين في نهر الزهيرة، يعني قريب وقروا قربوا وقت الظهر، لحقناهم هناك أي من أوغرة، أي واقفين في مكان وعر، حتى شنو يا أخوانا ما مستوية، ما أنا عندها عالي وواتي من شدة الحر، فهلك من حلك فيا. ده الناس قالوا فوق الكلام، قالوا مرة وماشى مع راجلة وتتأخر هناك، ومن أمبارح بالليل وما تجي إلا الليلة، وما رجل أجنبي، والخلاء اتخلفت شنو، وكيف ما ركبتنا. دعوا معنا حلك من حلك فيها. وكان الذي تولى كبره منه عبد الله بن أبي بن سلول، هو اللي شنو هما أصلا شنو حسن طلع لشنو مش عشان يلقى الأجر ولا هنا، هما حكمهم الكافر ابن أبي شيخ، حكمهم الكافر ما مرق بس عشان يتمر زيدا. قوله رواه الشيخان قال تعالى، دي خلاصة القصة يا أخوانا. أها، لكل امرئ منهم أي عليه ما اكتسب من الإثم في ذلك، أي واحد من الناس الله قال شنو عليه إثم، الزول اللي يتكلم في إرد السيدة عائشة في ذلك. والذي تولى كبره منهم أي تحمل مؤزمه، فبدأ بالخوض فيه وأشاه عبد الله بن أبي. الجماعة اللي لم واحدين قال يا رسول الله عزل لنا نقتل نقتل، والنبي قال لا ما تقتلوا، لكن له جنو له عذاب عظيم، هو النار في الآخرة. لولا حل إذ حين سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، أي ظن بعضهم ببعض خيرا، وقالوا هذا إفك مبين، كذب بين. فيه التفات عن الخطاب، أي زننتم أيها الأصبة وقلتم لولا حل جاءوا، أي الأصبة عليه بأربعة شهداء. ربنا سبحانه وتعالى يقول اتلا من سمعت الكلام ده، ما كان تظن، يعني المؤمنين يظن بعضهم يظن ببعضهم شنو يا أخوانا خيرا، إذ هنا سمعتموه زن المؤمنات بأنفسهم شنو خيرا، وكيف اتلا من سمعته ما ظنيته خير. وربنا يقول طيب إذ لما ما ظنيته خير ما كان تجيب شنو أربع شهداء يشهدوا على كلامكم اللي قلتوه، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله أي في حكمه هم الكاذبون كاذبون فيه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم أيها الأصبة، أي خدتم فيه عذاب عظيم في الآخرة، لولا فضل الله عليكم كان العذاب في الآخرة يبقى كثير. ليش نو إذ تلقونه بألسنتكم، أي يرويه بعضكم عن بعض، إنت عارف قالوا شنو، أي قالوا كده كده كده، إنت ما سمعت الخبر، قالوا كده. وحذف من الفيل إهدى التاعين، وإذ منصوب بمسكم أو بأفضتكم، إذ تلقونه إذ تتلقونه حذف منه التاء، وإذ دي كمان منصوب بمسكم إذ أو منصوب بأفضتم إذ، يعني أفضتم في الموضوع بمعنى خشيته. وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه حينا لا إثم فيه، هو عند الله عظيم في الإثم. ولولا هلا ما كان إذ حين سمعتموه قلتم ما يكون، يعني ما ينبغي لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك، هو للتعجب هنا، سبحانك دجن جاء التعجبية، هذا بهتان كذب عظيم، يعزكم الله ينحاكم أن تعودوا لمثل أبدا، بمعنى أو أتعودوا لمثل هذا الكذب، إن كنتم مؤمنين تتعزون بذلك ما ترجعوا لزيدا. ويبين الله لكم الآيات في الأمر والنهي والله عليم بما يأمر به وينهى عنه، عالم به وعالم بمصلحته حكيم فيه. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة باللسان في الذين آمنوا بنسبتها إليهم وهم الأصبة، الأصبة ذكرناهن الأربع ديل، لهم عذاب أليم في الدنيا بحد الغضب والآخرة بالنار لحق الله، لأن الغضب شنو يا أخوانا ما قلنا عنده حق الله وعنده حق الإنسان، والله يعلم انتفاءها عنهم. والله يعلم انتفاعها أن أنتم نسبتوه للسيد عائشة ولصفوان، وأنتم أيها الأصبة بما قلتم من الإفك لا تعلمون، لا تعلمون وجودها فيهم، الكلام اللي قلتوه اللي هو بتاع الفحش والكلام بتاع الإفك. ولولا فضل الله عليكم أيها الأصبة ورحمته أن الله رؤوف رحيم بكم لعاجلكم بالعقوبة. ثم أشر آيات كلها في تبرئة السيدة عائشة، ثم ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، الشيء حصل ده كله تزيين من الشيطان وخط الخطوات دي وانتم مشيتوا عليها، اي طرق تزيينه. ومن يتبع خطوات الشيطان فانه اي المتبع يامر بالفحشاء اي القبيح زي الشيء اللي انتم قلتوه ده، والمنكر شرعا باتباعها. يقوم يتبع شنو يا اخوانا؟ المنكر، ويتبع الفحشاء، ويقوم يفعل ما هو ممنوع. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم أيها الأصبة بما قلتم من الإفك من أهد أبدا، أي ما صلح وطهر من هذا الذنب بالتوبة منه، ولكن الله يزكي يطهر من يشاء من الذنب بقبول توبته منه كده. لكن فضل الله سبحانه وتعالى، عشان كده ربنا زكاكم بمعنى قبل توبتكم، تحروكم بالتوبة، وبعد الناس اللي خادوا فوق كمان شنو جلدهم. والله سميع بما قلتم عليم بما قصدتم. بعد ما حصل ما حصل والناس اللي قالوا ما قالوا وغلطوا وأقام عليهم الحد، وقلنا منهم مصطفى بن أثاثة سيدنا أبو بكر يبقى لخاله، قال هو انت مستع تتكلم في بتبي كلام زي ده، والله يجي بريا في القرآن، وانت جبيل يا هو انا بنفق عليك من يوم الليلة. لا كسر الأملة، كسر الأملة ما في النفق مشاو كسر الأملة ولا جدو. خالك سيدنا أبو بكر يا شيخ زي قال تاني من يوم الليلة، قال لا كسر الأملة تتكلم في بتبي زي ده. ربنا قال لسيدنا أبو بكر شنو؟ قال له ولا يعتلي أولو الفضل، ما يحلف أولو الفضل. سيدنا أبو بكر ربنا يصف شنو بالفضل؟ فضل شنو؟ الله فضلوا بالغنى الأداك له، يعني أولو الفضل أصحاب الغنى منكم والسعة اللي الله وسع عليهم في الرزق أن يؤتوا، بمعنى ألا يؤتوا، ما يحلف يقول ما بيدي. أولي القربى زول قريبه، والمساكين لأنه مصلح ده أول حاجة قريبك وادخالك، والمساكين هو مسكين، والمهاجرين هاجر من مكة للمدينة في سبيل الله، نزلت في أبي بكر حلف أن لا ينفق على مصلح هو ابن خالته مش خاله، مسكين مهاجر بدري كمان لما أخذ في الإفك بعد أن كان ينفق عليه، وناس من الصحابة أقسموا أن لا يتصدقوا على من تكلم بشيء من الإفك. صحابة كده قالوا الله يزول يتكلم في الإفك، الله ما ندي ولا كسرة، كسرة ما في ملا ما في يا ملي لقمة ولا جنو ولا يشوف رقيب بس ولا يأكل باسطة. اتكلم وقال جنيا وانا قال ما نديه، قال كله ما دام يتكلم في الإفك ما نديهم. ربنا قال جنو، قال لا لا لا، ولي عفو ولي اسفهو. يا أخي عفو له اسفهو، انتو اللي بتقولوا ما تديهم دل، ها ما دارين الله يغفر لكم؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ للمؤمنين قال أبو بكر بلى أنا أحب أن يغفر الله لي، ورجع إلى مصطفى ما كان ينفقه عليه كذا يا حسين. خلاص الكلام الذكر أبو جمرة لطيفة، قال وقال ابن المغري أنه وقع منه حفوة فقطع والده ما كان يجريه عليه من النفقة، فكتب لأبيه عبد المغري ده رجل عالم وأديب وفصل تفاهم بينه وبين أبوه زين منه، قال منه والليلة تاني جنو ما بنرسل لك مصاريف لا ريالات ولا دينارات ولا جنيهات كده بس. ها قام رسل لأبوه هذه الأبيات الستة: لا تقطعن عادة بر ولا تجعل عقاب المرء في رزقه، فإن أمر الإفك من مصطه يحط قدر النجم من أفقه، وقد جرى منه الذي قد جرى وأوتب الصديق في حقه كده. جبيل ولا نسيت يا يابا أو بكر صديق لما انقطعت نفقة ربنا ما عاتبه في حق مستا بجريمة مستا، وأبوه أفقى منه قال ليه شنو؟ قد يمنع المضطر من بيتة إذا أسى بالسير في طرقه، لأنه يقوى على توبة توجب إيصالا إلى رزقه، لو لم يتوب مسته من ذنبه ما أوتب الصديق في حقه. إذا تتوب حتى نرسل لك المصاريف، ما في توبة ما في قروش، مصاريف ما في. كلام عجيب. يلا ما قرينا الجاية دي مشكلة. إن الذين أقرأ أيها الذين آمنوا لا تتخذوا المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة عذاب عظيم. إن الذين يرمون بالزنا المحصنات العفائف، دي من الأحكام قلنا اللي اتضمنتها هذه السورة، حكم العفو وحكم الستر. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، ذاك الستر. والعفة كمان هنا في شنو؟ مؤمنات الغافلات، غافلات عن الفواحش، هم ما عارفين الكلام الحاصل لشنو، حيث تي تقول فوقنا الكلام ده بأن لا يقع في قلوبهن فعلها. المؤمنات بالله ورسوله، الناس اللي بيقوا زي ده لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. كلام ده كبير خلاص. 200 يوم ناسبه الاستقرار، يعني يستقر الكلام ده الذي تعلق به لهم. يوم منصوب على شنو يا أخوانا؟ يعني هيستقر لهم الشدة، هيثبت لهم يوم تشهد ويوم يشهد بالفوقانية والتهتانية، تا فوق أو يا تحت. عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون من قول وفعل، وهو يوم القيامة. اللسان بيشهد عليهم، اليد والرجل ليل كلهم هيشهد عليهم يوم القيامة. يومئذ في اليوم ذاك يوفيهم الله دينهم الحق، يجازيهم جزاءهم الواجب عليهم، ويعلمون أن الله هو الحق المبين، حيث حقق لهم جزاءه الذي كانوا يشكون فيه. الجزاء يشكون فيه، ربنا يحقق لهم يبقوا زيدا. ومنهم عبد الله بن أبي، والمحصنات هن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر في قذفهن توبة، ومن ذكر في قذفهن ومن ذكر في قذفهن أول الصورة ها أول الصورة التوبة غيرهن. هالكلام ده يقول لك إلا الذين تابوا من بعد ذلك أصلوا فإن الله غفور رحيم، ده بالنسبة لسائر النساء. أما نساء النبي عليه الصلاة والسلام قال شنو؟ قال الله ما ذكر في حقهم شنو توبة، والمذكورات في أول الصورة بالنسبة لغيرهم. ثم بعد ذلك ربنا داير يوري ده كل القرآن يطنب ويسحب، يوري على أنه شنو الشيء حصل ده ما كان يليق أنه تقولوا في نساء النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا قال الخبيثات من النساء، ومن الكلمات للخبيثين. ونساء النبي صلى الله عليه وسلم مال النبي، عشان كده الخبث شنو مستحيل عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شنو كان إت نسبت الخبث له، ما أنا نسبت له هو، وكان نسبت له تبقى شنو تبقى ديها الإشكالية. دي الآية اللي استدل بها محمد نسيب الرفاعي وضلل بها منه الألباني. جاء الألباني قال لي ضال، وقال لي تتوب. قال هو الألباني لما نجوز أمهات المؤمنين ممكن تقع منها الفاحشة، وده كما شنو ألف رسالة سماها شنو الرسالة يا الله، سماها بيقول القول شنو كده، قال في بيان اسمتي نساء النبي من الزنا، رد به على الألباني. ها ربنا سبحانه وتعالى قال الخبيثات للخبيثين، بعدين دي قاعدة، أي الخبيث للخبيث، يعني مش إلا في كلمات. عشان كده المفسر يقول لك شنو من النساء ومن الكلمات. الكلمة الخبيثة يقال لها شنو؟ تقال لمنه؟ تقال للخبيث. ها والنساء الخبيثات يبقى شنو؟ يبقى للرجال الخبيثين من الناس، والخبيثون من الناس للخبيثات مما ذكر، والطيبات مما ذكر معناه من النساء ومن الكلمات، للطيبين من الناس، والطيبون منهم برضو للطيبات مما ذكر، أي اللائق بالخبيث مثله وبالطيب مثله. أولئك الطيبون والطيبات من النساء، ومنهم عائشة وصفوان. الله قال مبرؤون مما يقولون، أي الخبيثون والخبيثات من النساء فيهم ديل كلهم شنو مبرئين الكلام اللي قالوا الخبيثين والخبيثات، مبرؤون مما يقولون، أي الخبيثون والخبيثات من النساء فيهم. لهم للطيبين والطيبات من النساء مغفرة ورزق كريم في الجنة. ربنا سبحانه وتعالى يعني شنو وعدهم بالجنة بعد ما رد للناس اللي قالوا فوقهم كلام الإفك. وقد افتخرت عائشة بأشياء منها أنها خلقت طيبة وولدت مغفرة ورزقا كريمة، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيعنيها هنا بالتحديد. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، أي تستأذنوا. الاستئناس اللي هو شنو يا أخوانا من الأنس ضد الوحشة، عشان يشيل الوحش، يعني هاسك تقعد بس واحد يجي تق يفجعك، لا بعد ما يدق الباب سلام عليكم سلام عليكم، أي كده لو انت في حالة ما مستعد عشان تستعيد. وتسلموا على أهلها، فيقول الواحد السلام عليكم أأدخلوا، كما ورد في حديث تنقر الباب. ولو الباب تقول بيت عمتي، ولو بيت عمك وخالتك وجدك وحبوبتك، كله لا بد، حتى بيتك انت برك خشيت تصلي. ذلكم خير لكم من الدخول بغير استئذان لعلكم تذكرون، بإدغام التاء الثانية في الذال، ها خيريته فتعلمون به فتعملون به، عشان تتذكروا وتعرفوا أن الشيء خير عشان تعملوا بمقتضى ما فيه. فإن لم تجدوا فيها أهدا يأذن لكم فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. بس البيت أنا سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم ثلاثة مرات ما قالوا، قال أمش طوالي أرجع ما تقوم تخش، ها يمكن إنسان في حالة جنو لا يحب أن يرى فيها. وإن قيل لكم بعد الاستئذان ارجعوا فارجعوا، هو أي الرجوع أزكى خير لكم من القعود على الباب، والله بما تعملون من الدخول بإذن وغيره عليم. شوف ربنا عالم أن في ناس يجي يخش البيت بدون إذن، واحد يخش بنية بتاع السوء غير ذلك، الله قال أنا عالم بالكلام ده فيجازيكم عليه. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، زي هنا في عودة هنا ده ما شنو ما في أذن، ها قال ما في مانع، ده قال بيت ما مسكون ما في أذن جوا، قال ما في مانع تخش فوقه، ها والبيت ده بيتخش ليش نو مش قالوا أي بيت ما في أذن بيتخش، حسب بيت ده أذن آخر، ها عنده حاجاته بس تمشي تخش البيت اللي أنت ساكن فوقه أو البيت اللي أنت عندك فوقه شنو حاجاتك، ها قال ما في مانع أنك تخش فوقه ولو ما فيه ناس، لكن بيقصد البيت اللي فوقه ناس ما تخشوا. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع منفعة لكم باستكنان عشان تمش تقعد هو حسا، زي مثلا المسجد ده فيه عودة وما في أي زول، وده كان قريب ممكن تجي شنو تخش وتقعد وترقد هنا، بس تستكن وغيره كبيوت الربط والخانات المسبلة. البيوت قال بتاع الربط، البيوت بتاع الربط التكايا تكية تكية بتاع جدك المهدي ما بتعرفها، هو التكية بتاع الروح بتاع الروح التكايا دي بس، ها دي عشان بيسموها الربط، ها والخانات المسبلة، الخانات ها اللي هي البيوت بتاعت السكون العاملين سبيل خلاوة خلوة، عبرنا بالديوان، ها قال ريدل ما في معنى، والله يعلم ما تبدون تظهرون وما تكتمون تخفون في دخول غير بيوتكم من قصد صلاح أو غيره. الله قال أنا أعرفك خشيت البيت ده ليشنو، وسيأتي أنهم إذا دخلوا بيوتهم يسلموا على أنفسهم، حتى البيت لو بيتك هناك آخر الصورة شنو، ها الآية هتورينا عنه شنو يا أخونا، وسلموا على أنفسكم تهية كده من عند الله مباركة طيبة. قل للمؤمنين يقضوا من أبصارهم أما لا يهل لهم نظره ومن زائدة، يعني قل للمؤمنين يقضوا أبصارهم، من أبصارهم مجرور بحرف جر زائد، المؤمن يقض البصر ما ينظر إلى شنو، إلى الممنوع، هو قد البصر مستحب ولا واجب؟ الناس اللي بيتحدثوا في حاجة هنا، الناس بيتحدثوا عن شنو يا أخونا، الناس بيتحدثوا في كونه المرأة الأجنبية هل ممكن تصافيها ولا ما تصافيها، خليك من المصافة، المصافة دي ما لمس، نحن بنقول فيها خفة من اللمس اللي هو الشوف، الشريعة جوزت يشوفوها طبعا. طيب لكن الـ الـ الـ الـ الأبلغ ياتو المس ولا الشوف؟ المس، لأن المس ما فوقه شنو فيه شوف وزايد شنو مس، هو القرآن نهى عن النظر وانت تسأل عن المس دليله ولا ما وقع عليك، دي ما دلالة الأولى ولا ما وقع علينا، لأنه أنت ما ممكن شنو تمسها إلا تشوفها، إذن معناتها كان مسها شافها، يعني حاج حاجتين هو واحد بس منعوق منها ولا شنو اللي هو الشوف. أما الترابي وقال شنو، قال الشوف، قال الشوف قال بتاع الشهوة هو الممنوع، أما كده ساكت ممكن تعليها الشهوة كان جات تجور فوزة تاني تعال لها كده، كان جات الشهوة كده تشوفها شوف كده سايب، طيب هذا حسب أنا ممكن القليل مرة وأنا قلت كده نعال لها ماله، ما نظر الشهوة يا بنت الشيخ كده كلام عادي بس، هاي بس كده ما في حاجة يا بنت الشيخ كده بس عيل لها، يعني يبقى ياهو دي لخبة ساكت. رد على الترابي واحد يمن اسمه زيتوت، كان في جريد ولا في مجلة كده شنو، رد على الترابي في المسألة دي، يبقى كده يقول لهم يا أخي القرآن عنده هذا اسمها دلالة الأولى، يعني لما القرآن ينهاك عن كونك ما تقول لأبهاتك أف، معناه نهاك أنك شنو ما تنبزه، ومن باب أولى أنك شنو ما تضربه. اسمع، لما القرآن يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، يعني معناه مش معناه شنو أنه كان عمل مثقال جبل لا يرى، هو من باب أولى. دي اسمها دلالة الأولى. طيب القرآن قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقد البصر نهوك عنه، وهو يسأل في كونه هل ممكن نمسه ولا ما ممكن نمسه، هو دائما نعوب منه دائما التعامي سايف عوام ساكت وليخش وين يا أخونا. أها، ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا شنو، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم أما لا يحل لهم فعله بها ذلك أزكى خير لهم إن الله خبير بما يصنعون. ألبسوا كله، الله قال بيعرفوا بالإبصار بالأبصار والفروج، أينك اللي بتشوفه ده الله بيعرفه، وفرجك اللي بيسوي الله بيعرفه، فيجازيهم عليه. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن أما لا يحل لهن نظره برضه، ويحفظن فروجهن أما لا يحل لهن فعله بها، ولا يبدين منا ولا يظهرن زينتهن إلا ما ظهر منها وهو الوجه والكفين، فيجوز نظره لأجنبي إذا لم يخف فتنة في أحد وجهين، والثاني يحرم لأنه مزنة الفتنة ورجها حسما للباب. ده الجلال شنو يا أخوان السيوطي المحلي يقول الكلام ده، أن الوجه والكفين شنو ليس بعورة، لكن يجوز للأجنبي شنو ينظر له، لكن قال كان خافوا من الفتنة، قال عشان كده رجه شنو أنه الوجه والكفين شنو صد للزريعة، قال أن شنو كف. السادة المالكية على خلاف ذلك، يقول المرأة إما أن تكون مرأة عادية وإما أن تكون مرأة شنو جميلة يخشى منها الفتنة، يا هذه يتعين عليها أن شنو يعني تغطي وجهها. أما مرأة عادية كده ساكت، لو قطت دم باب فعلت هي، لكن ما مأمورة به شرعا. ده شيل هسا أعمل لهم دج السعوديين. بن باز قال المرأة كل عورة حتى الوجه والكفين. الجماعة هنا أرجع تفسير القرطبي عند الآية دي، شايف؟ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ابن عباس وابن مسعود وجمهور الفقهاء بتاعنا المذاهب على أن شنو الوجه والكفين كل ما لأنه شنو ليس بعورة. ها، مولانا الدكتور علي جمعة قال أن المرأة قال تحتاج شنو، قال تحتاج للمعاملة، عشان كده قال يجوز أن كشف الوجه والكفين ليس بعورة لا إلا من باب شنو الفتنة ذكروها الفقهاء. طيب، والبيترتب على ذلك شنو، الزول اللي يقول أنه إلا تغطي، ها إت لو غطيت أو قاعد تغطي ما تلزم الآخرين بأنه إلا يغطوا، لأنك إت بتلزمهم بهذه الشريعة ما ألزمتهم إياها، دي هالإشكالية بتاعته. هسا الآن السعوديين انقلوا ورجع لهم، قالت ليه تلزمون أنه إلا نغطي، والمذهب بتاعكم يجوز أن شنو بدون ما يغطوا يخلوا الوجه والكفين مكشوفات. منه فلان ابن قدامة في المغني قال كذا، وفلان قال كذا، وروايات قال كذا. دي المسألة خلت طلعوا الألباني من السعودية مع بن باز. بن باز قال المرأة كلها عورة، الألباني قال لا، ما ليست بعورة، الوجه والكفين ليس بعورة، ما في دليل يدل على أنها عورة. ناقشوا، بن باز ما يعرف الحديث، الألباني بيعرف الحديث أكثر منه. البلد بلدك إلا طلعوا من السعودية، أخذ كم سنة ما مشى السعودية لأجل الكلام ده. وقع لنا المسألة ولا ما قع لنا؟ يلا الشيخ قال الكلام ده، نسمع الشيخ الصاوي هنا تعليقه. فيجوز نظره قال لي أجنبين، قال هذا مذهب مالك وأهد قولين عند الشافعي، قوله حسما للباب أي سدا للزريعة كده هو زي ده بس. الإمام مالك ما عنده قول بأنه شنو يكشف، وعنده قول أنه يغطى، عشان كده فقهاء المالكية بيقولوا إذا كانت جميلة يخشى منها الفتنة يكون الحكم، وإلا فلا. يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم من الله خبير بما يصنعون. وقول للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، ما يكون الرجال بس حرام عليهم أن يشوف النساوين، حتى النساوين حرام عليهم أن يشوفن شنو الرجال. وقول للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن أما لا يحل لهن فعله بها، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. طيب يسوون شنو، وليضربن بخمورهن على جوبهن، تعمل خمار تغطي رأسها هنا، لما تعمل خمار يغطي رأسها يغطي الجيب هنا، من الرأس يغطي شنو هنا ده الجيب، ما الجيب بتاع المدمس ده، ده الجيب الفتحة بتاعت الجبس، يعني كان خطط الخمار في الرأس يجي لما يغطي هنا، وليضربن بخمورهن على جيوبهن، الخمار لحد ما يغطي الجيب، فتحة بتاعت الرقبة دي الموجودة في القميص يا هادي. ما هو كان جاء الجيب ما هو الصدر محفوظ في فوق ذاته شايف على جوبهن أن يسترن الرؤوس والعناق والصدور بالمقانع. مقانع القناع، القناع شنو؟ الطرحة اللي بيقفلوا بها بيها وشيل بيقني معناه بيقفل. ولا يبدين زينتهن الخفية وهي ما عدا الوجه والكفين إلا لبعولتهن جمع بال أي زوج أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن. أبائهن أبوها جدة جد أبوها جد جد جد ديل كل شنو يا أخوانا ما محارم بالنسبة لها ينظروا لها وتنظروا لهم. أو آباء بعولتهن أبو زوجها ما خلاص بقى شنو هلا إلو أبنائكم ما ناتما بقت له حرام محرمة إلى الأبد خلاص أبو بعلا ممكن يشوفها. أو أبنائهن ها أولاده أو أبناء بولتهن أو أولاد زوجة ممكن يشوفوها. أو إخوانهن ها شايف إخوانها ممكن يشوفوها. أو بني إخوانهن هما بتبقى لهم عمتهم. أو بني أخواتهن بتبقى لهم خالتهم. أو نسائهن بمعنى إماءهم، إماء لو عندهم شنو خدم نساوين شايف. أو ما ملكت أيمانهن شايف يجوز له لهم نظره إلا ما بين السر والرقبة فيحرم نظره لغير أزواج. وخرج بنسائهن الكافرات، الكافرة ذات ما قالوا شنو ولو مر مع المرأة ما تشوف يعني المرأة المسلمة أكثر مما يعني تشوفها زي ما تشوف المسلمة تشوفها وهي مستطرة كونها تشوف عورتها وتمش تذكر الصفة دي للكافر عشان يلتزم بها ذاته ما يجوز. فلا يجوز للمسلمات الكشف لهن وشمل ما ملكت أيمانهن العبيد أو التابعين في فضول الطعام أو كمان قال الأولاد الصغار اللي إنتوا لو جيتوا خطيتوا الصفرة يجي يفتش في الصفرة يشيلوا باقي الكسرة دي أو التابعين ها قال بيتبوا فضول الطعام باقي الطعام يجي يشوف أنه في الصفرة في باقي كسرة ولا باقي رغيف يأكله. غيري بالجري صفة والنسب استثنان غير أولي الإربة أصحاب الحاجة إلى النساء. الأولاد اللي بيجوا يكوسوا الطعام في الصفرة قال واحد من اثنين يا يكون عنده حاجة للنساء يكون ما عنده حاجة للنساء. كان عنده حاجة للنساء لا يجوز. الماء عنده إربة اللي هو غير أصحاب الحاجة من الرجال بأن لم ينتشر ذكره كل يكون الانتشار ما حصل له. الانتشار بيحصل شنو يا أخوانا نتيجة لكونه بقى شنو يا بالغ يا مراهق للبلوغ أو الطفل بمعنى الأطفال الذين لم يزهروا يطلعوا على أورات النساء زي ديل ممكن شنو ينظروا لها ليه لأنه ديل ما بيعرفوا الأورة للجماع فيجوز أن يبدين لهن ما عدا ما بين السرة والرقبة شايف ما عدا بين السرة والرقبة ديل كان أبدوه الليهن ما فيهم شنو حاجة لأنه شنو باعتبارهم صغار. ولا يدربن أرجلهن ليؤلم ما يخفين من زينتهن من خلخال يتقاقى. ده النساوين زمان في الجاهلية في كراهن بتعمل لها شنو بتعمل لها سوار حديدتين الحديدة دي كان ما شفيت دلام إنتو ما جاء بالله خبر كان جات بالليل تك تك تدكرها الجماعة شنو يلتفتوا بغادي يقولوا في بره بغادي ده شنو. ولا يدربن بأرجلهن ليؤلم ما يخفين من زينتهن اسمه خلخال كان دقوا به تقاقى القاقى الصوت. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون نجيفنا في وأنكهوا الأيام منكم إن شاء الله. اللهم علمنا علما نافع ربنا زدنا علما.